الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فإن قلنا لما أخبر عن فضله الذي تفضل به على موسى وهارون عليهما وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه، قال: ولقد مننا على موسى وهارون. مننا منة الله عز وجل على دي مسألة تحس أكثر مما تقال، إحساس أو استشعار منة الله عليك. يعني مثلا كلمة منة ومعناها منة الله عليك، من الله عليك، من أسماء الله المنان يعني كثير من أعطاء العباد. يعني في ممكن كتير من الناس مثلا من الاسماء اللي اشتهرت طول اللي كنت سميت من اسم من ده مشتهر، وممكن يكون اللي مسميها غايب عن عن عن عن عن عن ذهني معنى الاسم، هو اسم لطيف جديد اشتهرت فسماه. انما انا عاوز استشعر يعني ايه منك من الله، يعني عطية من الله بلا مقابل. انت جات لك كده ببلاش. طيب لما تعرف ان ربنا اسمه المنان من اسماء سبحانه وتعالى، ويقال ان من الاسماء العظمى التي يدعى بها يستجيب سبحانه وتعالى ان تتوسل الى الله باسمه المنان اللي يعطيك، منة ربنا عليك حلول ايه؟ كم عطيه اعطاك الله عز وجل؟ حديث الوحيد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والعلماء بيقولوا يعني ربنا ذكر النعمة هنا وأضافها لتعرف كل نعمة، والبعض بيقول يعني لئن عجزنا عن عد فوائد نعمة واحدة فلأن نكون على عد نعم الله كلها أعجز وأعجز. ولقد مننا على موسى وهارون، سيدنا موسى لقد مننا عليك مرة أخرى. قلنا المنة معناها عطاء بلا مقابل. طب أنا عاوز أعرف مثلا نفسك المسألة اسمك ده بس الهيكل اللي أنت شايفه مجرد ربوس اللي أنت عارف منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جسد ابن آدم مركب على 300 على 60 و300 مفصل. جسمك في كم مفصل؟ 360. بس طب العروق اللي بيتفتح الدم، طب والدم، طب والدم الذي يسكب العظام، طب والجلد الذي يحفظ الله به الدم، طب والثياب الذي يحفظ الله به الجسد كله، طب الشعر اللي الراس، كل القضاء كانت كل على الأرض كلها من المقصودات ومن وعطايا من الله دفعت عندي في مقابل هذه الأشياء 360 نفس. لو تعطل نفس واحد الله المستعان لتعطلت وظائف كثيرة لك في الحياة. بس عشان ما اعرفش حصل له ايه ولا جاب بس اسمه رد عليك مش قادر انزل مش قادر اتحرك. وده مفصل الظهر لو تعطل مفصل فيه خد بالك الاذن فيها مفاصل وعلى بالك تكون الاذن فيها 10 مفاصل لو تعطل مفصل منها بس العين مش هتكون برضه تتحرك لان فيها مفاصل تتحرك. فسبحان الله العظيم دفعنا قد ايه في مقابل هذه النعمه. تقول لي انا لما بقدر اقدر انت عارف عشان تعرف قيمه ما اعطاك الله. اليومين دول بدات يعني الحمد لله مساله زراعه الاعضاء الهدى والكبد وكذا الى حد ما تنجح. لما ربنا يديك كليتين اثنين بس يقوم عليهم الجسد، خد بالك ده الجسد ممكن يشتغل بكل راحه. الامور الثانيه احتياطي مش انت لو تعطلت واحده ولا تعبت تبقى تشيل معاها. سبحان الله العظيم دفعت عليه مقابل كليتين. انا مره سمعت سيدة التقرير الطبي بيقول ان لو عملنا جهاز يقوم بمقابل كده يعني لو صلى الله عليه وسلم، وحبينا ان نعمله بهذه يقوم بعمل كل راح شخص مشترك، لاحتجنا الى مثل حجم الكره الارضيه مره ومره. سبحان الله، تذكر كده كميتين ان اسرائيل شغالين ينقيان الدم من الاحمار والشوائب الكبد لاهميه من تغطيه الدم من السموم ليصل الى القلب المصفى وبعدين يروح الدماغ ويحرك السبع الاعضاء كبد في المتوسط. يقول لك ممكن الانسان يعيش في مصر وبعدين طيب لما يحصل عكس وتقال واحد البعيد عنده خشب كلوي ويشوف حتى عشان تزرع علينا كده مش هتعيش. سبحان الله ليه تاريخ زي ما بيقولوا في البلد على ما ايه؟ ما يلاقي واحد يتبرع له هو مش هيتبرع على حاجه. لا هو يقول له تعالى بس عشان ما يجيبوش هشتري منك وبعدين يدخل بقى مش فاكر ولا لا مساله انك تبيع عوض ولا حرام ولا انك ما تملك يقول له هرضيك وما يروحش انا بياع هيتفضل كام؟ وقال لي 200,000 لا سبحان الله بس تحتاج هذه المبالغ سبحان الله. طيب يا عمر واحد انت في كم عمر بتاعك؟ طيب القلب اللي الجسد بيقول له خلاص مات يعني اقصى ما توصلوا اليه لهذا شكل القلب عامل زي ما تقول كده الكمبيوتر المعدي يشيلوا العبد ويبقى معاه الطريق بايه؟ يشغل القلب ويقوم بوظيفته. حتى واحد ماشي شايل حمل على جسده بسبب ايه؟ جهاز شغل القلب او الكلام. ده فعلا قد ايه ربنا عشان وربنا بيحكم بالله قول لها عندك احنا بندفع كل يوم وهي احنا صلاه هو في 5 صلوات وهي معاه بتعمل شغل وده كله انت بتحسب بتعتبرها ثمن بما اعطاك الله سبحانه. يعني كان بقى خلاص ما عادش مين انا بقى الحكم وما مدفوع في الاهل والله ما حصل ولن يكون. ليه؟ لان الله لا تنفعه طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصين. هو انت لو مثلا سخرت مفاصلك في الصلوات مثلا وقلت خلاص انا كده اديت المقابل يا الصلوات دي من كان يستفيد منها وانت تعملها؟ العبد نفسه مصلي انما رب العالمين سبحانه وتعالى يعني انكم لن قال في الحديث القدسي عبادي انكم لن تملكوا ضري فتضروني ولن تملكوا لكن تنفعون. الله الغني سبحانه وتعالى. ولذلك شوف مثلا في الكلام عن هذا الامر سمعنا في قصه يونس عليه السلام لما اخذه الله عز وجل بما فعل وترك قومه وغضبه وترك المغضب منهم ركب البحر لما انكروا العذاب بعد ان لم يؤمنوا به. واراد الله ان يعجل له العقوبه او ان يعرفه انه وقع في امر بكان ينبغي ان يكون له. فامر العقوبه ان ينتظره على يعني حافه السفينه فلما حصلوا ابواب عين السفينه وعملوا القرعه ووقع عليه مسمار وكان السيف مسمارها بنفسه من هذه السفينه. فامر الله له ان يبتلع وده من لطفه من العبد لانه مريض ده سن مؤقت مش بقى اعجاب وعقوق. ولذلك اوحى الله الى الحوت لا تخمش له لحما ولا ترسل له عظما لو عندك امانه بس اوعى تصرف فيه. وبعدين بعد فتره ينتقمه لطفه بعد ما ابتلعه يخرجه مره اخرى. طيب فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ايه اللي خلى الحوت أبو الله عز وجل قال له أنت لو ابتلعت كما أنه الأب يبتلع يونس يرقب أخرج يونس ويخرج يونس عن الإنسان. بأي شيء خرج يونس لرصيده عند ربنا من هذه الأعمال لم ينس ذكر الله أقوى في بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف ربنا يقول إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين لولا انه تعرف الى الله عز وجل كان يحصل له ايه؟ للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فاوعى تفكر ان صلاتك او طاعتك او دي كلها تمن بما اعطاك الله ابدا. والله عز وجل منته عليك لا ثمن لها الا انه منان كريم والا فلا يستحق العبد على الله جل. تسلمه فيعديه او يطعمه فلفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فانت لما تستشعر نعمه ربنا عليك وفعلا تحس ان انت يعني تقول كده من اخمص قدمك الى اقصى واعلى شعرات راسك انت تذكر لله تبارك وتعالى غمرك بفضله ونعم، فلا يسعك الا ان تحمله على هذه النعم، وحقك له يحتاج الى حمد، وشكرك له يحتاج الى شكر. ومع هذا فان الله عز وجل ضمن لك مع ما اعطاك ان استخدمت هذا الذي اعطاك اياه في طاعته ان يعوضك بعد ذلك الجمال الناس اللي عايشه في بعض الموارد الماديه حسب ما اعرفش ايه. فان احد السلف في يوم من الايام كده حس ان الدنيا ضيقه عليه، الناس عايشه ولا ما فيش وبنكمل عشان هو، فاتاه اهل في المنام قال له قلت عندي ليك عرض كويس جدا، انت حاسس انك فقير قال له اه طيب تبيع سورة البقرة على أحمد بكام؟ ولا مال الدنيا أصبح ما نعيش مع سورة البقرة ولا لما حددت النص لا طبعا قال له كان عبارة طب كده لأنه وصل إلى أنه معاه 114 نعم من الله 114 سور وتستشعر أنك فقير معاك إيمان معاك تصديق معاك أنك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومعاك بقى المفاصل والاوامر والناس اخرها لك والثقه والجولات قول لي انت راسك ايه؟ مجرد يعني ان الدنيا فيها شويه اخرى يعني بدينا بذكر اخواني ابن عبد ابأس اهل الدنيا الشقي اللي بحسب ان هو يعني في الدنيا كان ما فيش خالص ويغمس من جنه غمسه فيقول له الله بعدها هل مر بك بؤس الفقر يقول وعزتك لو كذلك انه نعيم والمنعم الذي عصر عصى الله يعني يلبس في النار نفسه يوم القيامه فيخرج وقد انتقش اعبس الباب فيقال له هل مر بك نعيم قط فيقول وعزتك وجلالك انك الشقاء المحرم انست رقصه التاج نعيم الدنيا وانست البائس رقصه الجنه وحصان الدنيا فاسال الله تبارك وتعالى ان يستخدمنا فيما يرضيه عنا وان يستخدم من الاقوال والاعمال فيكون سببا في الاكرام قلتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.